مدي أفهم من هل مدي أفهم من الأربون جائز؟ وأنت تفضلت فيه. لا لا. الأربون له حالتين. حالة قسم من الثمن. لكن هذا مش أربون بمعنى إذا نكل الشاري حل للبائع لو دفعت له نصف الثمن، كان الثمن كله 10,000 أو 20,000، دفعت له من أصل الثمن النصف إن كان 5,000 أو 10,000، وبعدين بأمر ما نكلت، هذا ما حل له. يعني هناك حديث مهم جدا في الفقه وفي كتب الحديث، بيع اسمه بيع الجائحة. الجائحة، بيع الجائحة، رجل الضمان اللي معروف عنه بالشام، ضمان الثمار، بيجي الضمان بيضمن هالبستان بكذا ألف مثلا، وبيدفع لصاحب البستان الثمن. تيجي الجائحة، ريح مثلا، عاصف أو شيء، بسقط الثمر على الأرض وما بيربح شيء. مين؟ الشاري. الرسول أمر صاحب البستان أن يعيد الثمن، وقال بما يأكل أحدكم. هون شوف ما أنه هون صار بيع وشراء، وما بقى غير أنه يستثمر الثمر هذا، لكن فوجئ صاحب بستان بالعاصفة هذه وأسقط الثمر كله. لا يجوز له أن يأخذ المال اللي كان قبضه. هون من باب الربون، هذا أسوأ بكثير من الحال هي. مع ذلك ما يحل له أن يأكل منه ولا قرش واحد إلا بطيب نفس الشاري الذي نكل. لذلك أنا رجعت إلى قضيتين. القضية الأولى تتعلق به أن يتنازل وأن يقيل أخاه المسلم لأنه ندم، لأن الله عز وجل يقيل عثرته يوم القيامة. لا، ما بده. إذن نأمر الشاري أنه يترابى هو وياه حتى يطيب نفسه. بس احنا قضيتنا داره الحمد لله بعد المدة. كويس. الحمد لله. لكن احنا نتغل ان شاء الله في الشرق. بارك الله فيك. والله اليوم ما حدا بينفذها. ها؟ اللي بيقبض اليوم ما حدا بينفذها يا رجال. بس قضية الفتوى المال مبلغ كبير هو هذا، كنا عشان انا مش قاصد اني انا اخذ حرام وربا، يعني انا ابو ان شاء الله بعيد عن هذا ان شاء الله، لكن قلت ممكن نستفيد شوي منه. في كان سامع فتوى من الشيخ ابن باز، قال غير انه رجع عنها ونقلوا لي عن فضيلتك انه انت افتيت بانه توصل هذا، حبيت اتاكد يعني. يعني سمعت من ابن باز ما هو؟ انه تعطى للدولة ضرائب وما ضرائب وكذا. انا ما اقول بهذا. قال الحمد لله. انه شفت هذا وصحيح انه لازم يتاكد بنفسه الواحد. ما يدخل اخي. ثم تفضل قبل شوي.